إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، لقد كانت أيام هذا الشهر معمورة بالصيام والذكر والقرآن، ولياليه منيرة بالصلاة والقيام، وأحوال المتقين فيه على ما ينبغي ويرام. فمضت معظم تلك الأيام المعمورة وتلك الليالي المنيرة كلمح البصر. عباد الله، لقد مضت معظم أيام رمضان ولياليه وهي حافظة لما أودعتموه من أعمال، شاهدة لما كان منا من تفريط وإهمال. فاغتنموا ما بقي منها في صالح الأعمال والأقوال. أيها المسلمون الصائمون، ها أنتم جعلتم تستعدون للعيد وشرعتم تهيئون له اللباس الجديد، وبدأت قلوبكم توفرف فرحا وسرورا وتهتز طربا وحبورا، وكيف لا تفرحون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أيها الصائمون، ألا تعلمون أن في من حولنا قوما فقراء إذا اقترب العيد كثرت عليهم الهموم وازدادت عليهم الغموم، إذا اقترب العيد علت وجوههم مسحة الحزن والكآبة، وغشيتهم سحابة الضيق والحاجة. أيها الصائمون، ألا تعلمون أن همة فقراء تفرحون بالعيد ولا يفرحون، وتهنمون بالجديد ولا يهنمون أبناؤهم، لا يعرفون معنى الفقر ولا الغنى، ولا يعرفون إلا أن يلبسوا كما يلبس أقرانهم، لا يعرفون إلا أن يماثلوا جيرانهم. يرى أحدهم الأقران والأصحاب يراهم فرحين مسرورين بما اقتنوه من ألبسة وألعاب، فينقلب إلى أمه وأبيه حزينا باكيا، يريد أن يفرح كما يفرح سائر الصغار. فتنقلب الأم المكرومة على زوجها بالعتاب واللوم، فيخرج الرجل وقد ركبته جبال من الهم واستولت عليه جيوش من الغم، يخرج فيلتفت يمينا وشمالا فلا يجد في جيبه مال، فيزداد هما على هم وغما على غم، فهو لا يطيق احتمالا، فينطلق يزيد دينا على دين وهوانا على هوان، وربما يبيع متاعه او يمد يده فيسعى في الحرام. عباد الله الصالحين، أنتم يا من أنعم الله عليكم وبالخير والمال قد ابتلاكم، أنتم يا من يؤمن بيوم الحساب وتخافون من الله أليم العقاب ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أنتم أيها الصائمون أنتم في شهر الجود يا من قدوتكم نبي الجود أنتم أيها الصائمون الكرام أنتم يا من قدوتكم النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان أي يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة متفق عليه. فيا أيها الصائمون قد علمتم من مثلت لكم من الفقراء والمحتاجين وأنتم تعيشون مع من وصفت لكم من الأرامل والأيتام والمساكين. اذكروهم ونفسوا كربهم اذكروهم وأسعدوا أبناءهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فيا أيها الصائمون ألا تريدون تفريج قربات يوم القيامة ألا تريدون الستر في الدنيا والآخرة؟ أيها الصائمون إذا كنتم تحبون أن يفرح أبناؤكم يوم العيد فإخوانكم الفقراء يحبون لأبنائهم ما تحبون نعم يحبون لأبنائهم ما تحبون ولكنهم تملكون ولا يملكون وتقدرون وهم عاجزون. فيا أيها الصائمون ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن تزحزحوا عن النار وتدخلوا الجنة جنة ربكم؟ أحبوا لأخوانكم ما تحبون لأنفسكم أدخلوا السرور على أبنائهم كما أدخلتم السرور على أبنائكم. فنبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي من الناس الذي يحب أن يؤتى به. عباد الله الصائمين اتقوا النار ولو بشق تمرة واعلموا أن من أطغاه الغنى أذله الفقر يوم ما. واعلموا أنه ليس لكم من أموالكم التي تجمعون ليس لكم من أموالكم التي تجمعون إلا ما أكلتم فأفنيتم أو لبستم فأبليتم أو تصدقتم فأمضيتم وألقيتم. قال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وعن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال والده. فقال صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قدم أي بآخرته ومال والده ما أخر. أخرجه البخاري. عباد الله هذا حال نبيكم صلى الله عليه وسلم وهذه أقواله فانظروا ما تصنعون. الحمد لله، الحمد لله واسع الجود الكريم الوهاب، احمده واشكره يرزق من يشاء بغير حساب، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الاخره والاولى. عباد الله الصائمين، لقد شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى في ختام هذا الشهر عبادات جليله يزداد بها ايماننا وتكمل بها عباداتنا وتتم بها علينا نعمه ربنا. شرع لنا ربنا في ختام هذا الشهر زكاه الفطر، فقد اخذ الشيطان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي او انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين، فهي عباده واجبه فاحرصوا على شرطي قبولها. الشرط الاول فهو الاخلاص، ان تكون هذه خالصه لله سبحانه، فاخرجوها وادوها مخلصين لله ولا تبطلوها بالمن والاذى. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، فهي ليست ضريبه فتحتال عليها ايها المسلم، بل هي طهره للصائم، فقد اخرج ابو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث. اما الشرط الثاني فهو المتابعه، اي متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في اخراجها، كما اننا نتابعه صلى الله عليه وسلم في صفه الصلاه فلا نزيد في صفتها ولا ننقص منها ونصليها في وقتها الذي شرع لنا. فكذلك الزكاه معاشر المسلمين، انظروا كيف اخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف امر الناس باخراجها وكيف اخرجها اصحابه من بعده والسلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الأكل والرفث طعمة للمساكين، فقال عليه الصلاة والسلام أو فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طعمة للمساكين. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فتأملوا رحمكم الله، فإنه قد قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ولهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من حقيقة او صاعا من زبيب. فقال صاعا من طعام وذكر اصنافا من الطعام، فاخرجها طعاما كما هي سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم وكما اخرجها اصحابه من بعده، ومن اخرجها طعاما فقد صح باتفاق العلماء. عباد الله، تاملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال طهرة للصائم، فالصائم قضى شهرا بالصيام والذكر والقيام، ثم بعد ذلك تشرع له زكاة الفطر تقديرا له من تقصيره، فما أعظم فضل الله علينا. عباد الله الصائمين، أخرجوها طيبة بها نفوسكم، كريمة بها أيديكم، وادفعوها للفقراء والمساكين خاصة، والفقراء من الأقارب أولى من غيرهم الأجانب إن كانوا قريبين من محل إقامتكم، ويجوز لمن أعطي زكاة الفطر أن يخرج منها عن نفسه وأهله. عباد الله، ويجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، أي بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وتجزئ أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من الباطل والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اللهم لا تنفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم انفعنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس همومنا وفرج كروبنا وانزع الشح والبخل من نفوسنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا على كتابك وعلى سنة نبيك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين.